حددي الإشارة حددي الإشارة شارة حددي الإشارة قلبي في بعضك شاطت نارا نارا حددي الإشارة شارة والله شاطت نارا نارا نتنين نتنين والغالي مدحول العين نتنين نتنين والغالي ورد وياسمين قلبي جايد بشموع الحسن اللي زايد قلبي جايد بشموع الحسن اللي زايد قلبي اللي حب يعاني يعاني.